وإن هم من كذب عليا شان ده چه چاپ مومن دروي غر ويل فليل جن نارا هذا وچ يرت ور داخل شي يرت ور نوزي امر ده منای ده خبر دو سمجھ چاپ بيرت ور نوزي کنا اگر ٹکنا بيير ده جهنم ده چه موسك دروي غر ويائي دروي خو مطلقه کنا دروی غدا باندی کا پو پیمار اسلامی کا پو بچہ بن دروی غوی کا بیرا گناہ دا و بالخصوص پر نبی اسم من دروی غوی تلکل دا زیوت غد گناہ دا و دا زیوت خطرنوک تی زکا چھے نبی اسم خوشاریہ دا نبی اسم چھے ہارا خبرہ کری وی آغا دیکھنے وحی والے خبرہ وی دی پرودگار طرف ناکنے اطلاعی ویتا خبرہ تجي بحضر النبات لبسان توجه لبسان داس ولدي دام انتي دادا داس وحي شويه وقايبك دا وحي وتر لجيده لذاك لبسان بدا حليد الويني بخيار الويني وتر لجيده ودر ويغا بدا وحي وشالدي كاتي دانا من وحي وغليده بدا زود خطر نورتي كنا وخاص کر کر خلق بفضل اعتماد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر ابو خلق بعملہ کو چہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدہ شریعت تا دفع کنا دفعی پر خبر ادو کہ خوی رسول خبر ادو بے پابند اب عملہ شری شی کنا وداس بھی وینا لذا قدر یہ کہ دیر جود گلا وہ جو کلمہ سمے کہ چدا لوڑ جہنم تا کنا داخل دشیرتا فبی کلہ حسن ابو الولید قال حدث الشعباء عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير رضي الله عنه إني لا أسمعك تحدث عن رسم كما يحدث فلان وفلان قال أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار عامر بن عبد الله بن زبير روایت کو پلورنا چھ عبد الله بن زبير دا عامر تابعی دا عبد الله بن زبير خو صحابی دا وچ مو پلور تا وچ کنا کالا کوت بن زبير دا روایت کو پلورنا چھ اپ کنا عبد الله بن زبير دا کالا دا پلور وی عبد الله وی چھ مو خپل پلور تا ویلا پدا شی روایت ابنا دے ابا ابا وی نہ دا کنا زیادی پلور نہ رہت کو بے کنا بس یہ بیادی پلور نہ رہت کو عامر دی عبداللہ رہت کو عبداللہ دی زبیر نہ رہت کو اور در اگر رویت صحابی دی صحابی نہ دا پشیر عبداللہ صحابی دا زبیر صحابی دا زبیر ویچی مو پلور تا ویل چا کنا عبداللہ ویچی مو پلور تا ویچی زبیر دا کالا کونتو لی زبیر مو زبیر نہ پشتنا وکر دا فل بابا جی نہ پشتنا وکر عبداللہ وی إني لا أسمعك تحدث عن رسم كما يحدث فلان وفلان زي دير ترى نور تشيرت تنبي اسم الحديثين بين نبي لك أعترف لكاي بين نبي لكاي بين نبي حديثين أغا صحابي وطهد نبي اسم صحابي كان أخو تخدا سيد حديثين دير بين نبي اسم طرفنا وكلكاي وكلكاي فكنا اهو كان هر وقت لبي سما حديثنا بيروي كي نبي مدا سي ولدي داس نظر ودلي داس كرل او تو خدي حديث لبي روي داس وجدو قال ويج بلور تويل زبير تويل ان لم افارق هو كي زين نبي سما جدا شو نيو بس اپر شاہ او حاضر شاہ كن غالبا دمرا چه دعوه جانده چه موتا حدیث یوده ندی مو نبی سم نصار وی دل ندی سه مصرشتان زخیرائه نا نبی سم دیر خبر مصرشتا دیر احادیث مصرشتا زکر چه نبی سم کنه سرا زمولا زمی پس اپر شار سر وشوئیو پا حضر پی اکمات شار سر پوتر شوئیو اینی لم افارکو زو نبی سم نکنه داس دیر توج دی ویلا جدا شو نیو چے کنا مونے بیس مسرا لوس ویلو ندی کری مسو دار دلی ندی نا بکنا زان بیس مسرا مولا زیر یو صحابی یو کنا و س ر ا پوتر ش و ي و م و ب ي ل درس من در بدريبي خ و س و دور در جلسة حدثين لبا يوشتزو داريجا ولكن سمعته يقولو لكن ما يدريبي نبي صلى الله عليه وسلم دفر ميل من كذبا عليا فليتبوء مقهد من النار من كذبا عليا چچب مو درويغ الوترل عادب يتيوركو مقعد من النار اخبر دنوس ويدا كان في جهنم شويه تتيوركو ملك منادي في سردا هذا اخبر اتكنا في جهنم شويه تتيوركو چيك موچا درويغ الوترل دغه نبی سم کنه وایید ار ولدا هدی وجدا زویل چې کنه نبی سم خبره کې ته نه کمای پښوشی بشای پښوشی کنه هو به خبره به نه کوي کنه آندل به نو کوي چې نبی سم کړي وا کنه کدا شي چې موږ زونه سم ورګار شي انسانيو واخ په تر شو دا کنه کمال بشای نه وشي کنه چې په دی وایي چې زون نه شکنه هدی وجدا ډور نبی سم په حدیثه ډیر نشه بیان ولا هذا هو حديث وعيد رجلا أصدقنا سبب كرام يقول أنه يجب أن يكون مكلين ويقول أنه يجب أن يكون نقرية وحديثة ذكر كل يكا سيدة غبر سيدة غبر إلا ليس مصر سمرا ملازم صحبية دا سمرا خلاق ملغرية دا كنا هذا هو كنا إحسان ملغرية بس صحبين دا پوتش ولكا سيدة غبر هو إيه نرابيات جير كام روغري دي أحديثة كتبية شكرا مش نوع بيكا چكنا أنا أبي بكر صديق أنا مسوي دعك شئت من نوري. دارو المفروض سيبك أن إيه رواتا دير كام دي. خاطس ما نسيب روات آخر دير كام دي كنا. ولا بس سيبك كام دي شيء رواتنا دير كام دي. هذا وايد نادر ذكر. تلاه تقولي كاتش بدي كه وايد سيد داخل نشاه. كماي بشاي نحشوه نشي. وهذا مقصرين دي. هذا الروات دير دي.عبد الله بن عمر سيدنا رضي الله عنه ولدي من رفسه بچائي ابي فرنا رضي الله عنه ولدي دارنگي حتى نفس سيدنا رضي الله عنه ولدي كنا اغا دانا چه علي عزب الله كان اغا بي پرواوي يكنا يادا وعيد اغا پا دماغ شنوه بي پرواوي كنا اي سارا دور نوه اغا پا ظلم دو وسوق و اعتماد وكنا چه انشاء الله امونا کمائي بحينة پشكير يكنا ز هو به هود نبی سما خدیب بین اول شد، فزوم دیگر او سوپو اعتمادی و دیو جن اینا را وقتی ندیر شویدی، چه دیتا کتری دی؟ ابر دینا در دل چه نبی سما یبلو عیدا ده کنه؟ آمنت الى عن علم علمه ثم کتمه او جمع بلجام من نار کنه؟ ای چه دست پشتنا وشی؟ ولی تا کنه پاتی و ترابی کنه؟ ولی پا بند غلاشی کنه؟ایت به دیگر کنه واقعه و تخلیت کیجی کنه؟چه کتمنی علم رو نشی کنه؟ زرق پوده حدیثی کنه خالق به پشتیم و نکریه خالق به نزدک ور کنه؟ بعدا دیگه چه پکتمنی علم سرورشی پری وایت سرورشی تو علم پرکرده دکنه؟ آخریش رو بیان ول. علم من فرم شریکی نبینی دی؟چه پداق شکنه من که زبا علیه متعمدن چه چه مو درویگ رویل لکه سره نوی که چه دا که نبیسم درویگ دی که چه نبیسم خبره کری نوی او تو نبیسم تنزبر که چه دا نبیسم حدیث تا نبیسم تصویری دی دارنگی چه حدیث تا نبیسم تنخو غلط تی ترشیه که نبیسم تن حدیث تا او تی ترویگ کن اگه چه کی مطلب دا تیا مطلب کن غلط بینوی کنه ترجمه ی غلط که دا پر به درویغ دی کنه تشریح و مطلب ی غلط بینه وی دا پر به سم درویغ و تل دی کنه چه کزن دا سکه او بلکه کنه دی اعراب خطوی که چه زوار دری خطوی که چه دا پر به سم درویغ دی کنه زکر چه زوار دیسرا منابت دیجی دی اعراب الخطوی که کنه احادیث ترابی کنه خوب زوار درشی تو نفار کرسی کنه چه تو یه که مرفوی تیه مصوبی ہوئی یا مجروی ہوئی که نا اعراب بدل که دا پلے بیسم درویو کردی که دا احتیاط پر که چکن حال فاظ کنا بیعنی ہی آدی اعراب سر بیتر روی چکیم کنا دا حدیث اعراب دا ایسر بیتر روی نی پا حدیث ایک احتیاط دیر پچار دا زنا حديث كنا كم زيري حديثي لدي زعافة تي كنا زعيف حديثي تي كم زير حديثي تي الحديث أفضل من الجدي زنا خصي حديثا إيش حتى كرا تكيم كنا شط معيار من بين كرا وكنا بين معيار من الرجال ده حديث صحيح زنا حصلوي وزنا حديثنا زعيفي.ضعيف حديث هو ضعيف حديث هو ضعيف حديث هو ضعيف حديث هو ضعيف حديث هو ضعيف حديث هو ضعيف حديث هو ضعيف حديث هو ضعيف حديث هو ضعيف حديث هو ضعيف حديث هو ضعيف حديث هو ضعيف حديث هو ضعيف حديث هو ضعيف حديث هو ضعيف حديث هو ضعيف حديث هو ضعيف حديث هو ضعيف حديث هو ضعيف حديث هو ضعيف حديث هو ضعيف ايوه عمل سواق شبه بين شوكة تلوات دا سواب دا يعني توكي ذكر دا سواب دا دا كلمه پا سواب شه يا تذبیح پا سواب شه كنا يا تحجوب يا دا شراك يا دا كنا بل عمل پا فضل شه ضعيف حدث رغلاو بيا پا فضل دا عمل شه ضعيف حدث شه چام متبار دا كنا آبا يعني جي بين ورا شه بيا فعول دا عمل شهただ、それが最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の وكابل كولكنا ذي هانس بنيان من فوق بنيان بل هايسوشتا ذا ذي هانس لجانب بنولا شبكي عملكا دين رسوله كتير بس مليدي وبل هايسوشتا سبع ذي هايس لكنا او يا قاتل كان حكم سبت لكنا شدا سبت لكنا سبت لكنا ذا مستحب شوكنا ياكل كايشو ذا بانه من سبت لذي هايسنا ايوا عملك فازلت سيجيكنا مرا سبوتي حقنا فضلت رغلا بي خودة بل ضعيف حديثة رغلا دا بدا پس بينو ولا شكنا آغا ترى ولا شك شبه بلکی حديثة دي کنا دمر عجر رغلا دا بيان شوه دا لگا سر پا ده فضائل دي عمال شكنا اعتبليون جكيم شروي آده کا جكيم دي عمال فضائل دي کشوی دي اكثر حديث آده کا ضعيف حديث دي مولانا ذكر ياسب تقول اغا شرائط اخرى تقول شذا حديث محيثون ذكر ذا خدا ذا ضعيف كم زير ذا مطلب ذا ذا ذا شذا عمل ذا ثبت فده انسا بيته وكنا اخبالا شمت سهيد عمل ثبت سوى ذا پندر روايات سرا خدا ذا خنسا غلا ذا ذا عمل پا فضيلات سيكنا فصواب شذا غلا غلا ذا لفاوين ذا عمل شذا ضعيف حدث جلد الاشي كنا یہ بلکل موضوعی دا موضوعی حدیث ہے کہ بلکل نبی اسم حدیث نوی خوچا جو کرنا اور نبی اسم نظبت کا تدار نہ کرنا نبی اسم حدیث نہ کرنا اگر موضوعی حدیث کا پدا حیثیت بلوی تدار موضوعی دا حلق تورشا جدار موضوعی دا کرنا بخوی تعلیم پا طریقہ بند ورشال عشق کرنا چه طریق تا دیتا کرنا ای حدیث او دیگه نه موضوعات فاتح و تلاجی دی عالمون پر دیم بسکر که تبیلا جو کلی دی موضوعات کبیر مولا لکهی که توب دا موضوعات کبیر پاشه موضوع حدیث لکل کلی دی و کدا سو کنه بیانویتا چنه حدیث دی بدا کنه تلبیستا و دا کنه خلطا بدا کنه نجو دیزا بدا من کده باریشی برو لی کنه لانه يجب ان يكون هناك حديث لانه يجب ان يكون هناك حديث لانه يجب ان يكون هناك حديث لانه يجب ان يكون هناك حديث لانه يجب ان يكون هناك حديث لانه يجب ان يكون هناك حديث لانه يجب ان يكون هناك حديث لانه يجب ان يكون هناك حديث لانه يجب ان يكون هناك حديث لانه يجب ان يكون هناك حديث لانه يجب ان يكون هناك حديث لانه يجب ان يكون هناك حديث لانه يجب ان يكون هناك حديث لانه يجب ان يكون هناك فضل شاب نبی پندر چار شاب ذکر کبھی ہے کنا چیداغا پدیو آئیت سے ندر اغلا وهذا صلى الله عليه وسلم في حديثنا وذكره وقال شهده يعمل فضيلت يذكر كلا وصواب يذكر كلا وغاد يذكر كلا يعمل ترهيب لبرا ذكر شوية كلا آپ گناه شنده بل كيا خوزا ده خلق صلى الله عليه وسلم تشه تعور كو بل كي خلق صلى الله عليه وسلم بنا مينوی اي لبرا دا كلا ولا شوه دا بي آغا پا ده گناه شنده آغا كيا وهذا توجيه كو چه من كذبا علي ونمسو چه من كذبا علي ودي حالات كسي مالده چه مو در ويغل وطن حالات زرار ده پروسي وهذا خو من كذبا علي ونه خو من كذبا لهودا نبي سنطاول كي نبي سما ده عمل فضلت وشلوه وهذا بل يسوعي كان ده حديث وكاية كي ده مره غاطة ده پشه كنه على بيسا ده من شئ تأييد كوي چه نكذا سايبا ده عمل بده ميان شكر چه ده غاطة ده ذكر شي لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى موضوعي حديث متلقن كنا كنا ايه بيانوين بحيثات حديث بنده بحير ده تميزنا بحير ده كنا فرق نا بيانوين كنا دا فده وعيث شمرنا ودا كبيرا گونا دا كنا من كذبا عليه شروع غلا دا وبي قال حضر ابو معمر قال حضر عبدالوارث سن عبدالعزيز فده بيو دور شه ده اسلام جكتين ده بيو دور وكنا مختلف فرقه پوی دور شوله ده مختلف عقیده والا فرقه جوڑه شوله منظره شریف شوله بختینا شریف شوله کنا سک پا ده بیو داره بی سک پا ده بلو داره بی کنا و ده عقیده یا ده عمل الباب که پرا مضمون تیرا خوکنا قرآن و حدیث بی هذا بعد يحب القرآن سرقي يحب حديث سرقي كنا بهذا الحال كنا دخل مسلك دخلكوا كذا برا يدخل مسلك هذا بعد كبرا دعاء شارا كريدي كنا جزور الحديثين التغلي دي جود كريدي كنا كبكي ما كذا بده يو يعني كنا هذا بعد كبرا وده يعني تكتيت كبرا بده كنا الحديثين الله ذكر دي كنا وسبيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر دي النبي صلى الله عليه وسلم دي لكن ما كده كي مودو دا درست جو كي دا حديث متابعك دو هو محدثين ايه كنا دا زبردست چار كري دو كنا كي سو مرا حزمت دا حديث شوا دا دي مرا حزمت بيدي بالفن دا شوا كنا و دا حزمت نبي سمع معجزات دو بقيدة يو مستقل علم ده أسماء رجال مدور شوى ده مستقل علم جور شوى ده أسماء رجال النبي صلى الله عليه وسلم وقت شوى ده كي النبي صلى الله عليه وسلم كنا زمنا كلا وادي كنا صدي سيد فريد وقت شوى ده وادي حق يا ده خالصينا بين النبي كنا محدثين ده وكل كلا كي أرسل حديثي وين نخسته بلکہ دا غا رویون چکی مرواقی پا دے میور شکن دا رویون اے دے گا رویون اکنا دے پر رویون میں یار موقع رکا دا چھ دا رویون چھ سکت حدیث میں دسنا مسائی دا دے سوی کرام رویون سا تر دے کنا آخر سویر سے امام بخاری رسی کسا آیا کنا ترمیزی رسی کسا کنا چھ سویر مرا کنا دا غا رویون دی پا دے میور شکنا دي هار مراوي تاريخ دي سنگا پريتا امام مخلی کی حدثنا علی بن جاد جانے کہ کل احبر شعبا کل احبر منصور کل سمیت ربی بن حراش یکل سمیت علی سابقان فتول عدول دی پاشو کنا آقا بے احمد علی سابقان فتول عدول دی خب سابقان من اللون دے کنا دا کتابیه دا و کتابیه دا کلون دے کنا چه سه مرا رویون دیده هر رویت نیسر تاریخ پریدتا چی دا کنا علی بن جاد سیبتا ダイキムジウォーカラプリドシュワダサバキチェタウィリディタリミチェタウィラダイドカンアハラクワダサランギウィアキデサランギワカラマルダイスドリセピサバキチャナウィリディモカマタリヘンセンガプリティダレギャガイストジェビアブリストジェカハハジシチェセマラウィンディカラエレトーレタリヘプタチェアスマオレジャーレトレシパブリモスケルケルケティビラディエレアフライクヘジパハジシェケルサヨシダセクタモハディシネカパブリカラチェキンナカーモハディシンディカラたぶん、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私سيء ا ل ح ا ف ظ ة لحفظه كم زيده مختلفه مثل الدرجه دي كم نهار يمكنه شدا فكيما داش دا كنا سكه سبت حافظ غد كنا كنا صدوق دا كنا وكنا كاذب دا كذوب دا كنا كنا فاسق فاسق دا كذوب دا كذب دا كنا سيء ا ل ح ا ف ظ ة دا كنا فقدم لك الوسط كنا خلق رغلوا أبا ل ك ن هذا هو ر ي ب ن ا ل ر ش ي ك ن ا اخي سلام ر ج ا ل وشي اطول رويك سرن سيقاتل تلجيكنا انا بفضل لتسيكا جدار رويكنا دا شارع بيتا اذا حدثت صوتي من بحث رويتي وسيوتي ويكنا كازايشه تويكنا زنا عقل رويك عقل وزين لحدثنا جريء قبل وزعم だから、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、انه لا يمنعني ان احدثكم حديثا قصيرا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوا مقعد من النار ان اكثر ماي شان ذا كنا مؤمن كبير ذا خبر تتوسط كنا بايان كحديثين دير من كبير ميه ديگنا تتوسط زين حديثين بايان كنا دار من كبير شان ابي اسم دا سبيري دي دا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دا فائل دا اي يمنعني دي پرا من تعمد علي كذبا شجاب مولي كذبا يقول فليتبوا مقعد من النار بعد احفل مقعد واحفل دنوس في الوجود اذا غفت جانا مثل تطيور الكو اذا انا داري جو كنا ذكرة تستزور دير حديثنا نشتر بين اولا اذا باو جد ان نسنا ربطنا دير رولي دي كنا وبيك لحثنا المكي ابن ابراهيم قال حدث يزيد ابن ابي عبيد عن سلمى وابن العكوى قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم من يقول علي ما لم اقل فليتبوا مقعد من النار مكي ابن ابراهيم لبياتا دائما بخاري سوزا مكي دائما دائما بطن ده مكي ابن ابراهيم قال حدثني يزيد ابن ابي عبيد دا موت يزيد حديث بارك الله عن سلمان بن سلمان هو ابن اكوادا رويك تدا سلمان ابن اكوادا هذا كوابا شايدا

على المدرسة المي محدثة كذا يوصلت ما تشكنا زمن التشارك ووچه لنكنا دائسة بكرم دور پلتا لدا يا پا غاصرت كم نبيسم صورت وواقعي كي پادري دلوي اغا چاة پاتا لگه كي دائل بيسم صورت تا مشتا وكنا كا پا حدث بيان دا فالفاظ دي كنا الفاظ پا ذريعا بني مشتا خواهد نقصد صورت بايشو لكنا اغا ما خمبير وبو هون نبيسم صورت نشي يسلا كنا چا اغا مي دماغة تروشي چاة سپاتا لگه دي بحر كيف چه نبيسم چاة خيب شو ولدو او پا کم شکل صورت من ولدو او پا خیب شیط داملی میری تیزا پیمار سمیلو کرا بدا پیمار سمدا من رآنی فی المنامه چاہتا زبا خیب شیط ولدو تیزا پیمار دا فقدر آنی چی دیر میں پواکا سی دلی دلی کرا دا پا خطر شوان دا بس کندر اللہ پواکا فا این شیطان اللہ تا مثل اکسیتی شیطان نموک مثال بندے کرا صورت نشی جڑا بولا چپ کی مشکل دے رہے سمجھا لے بے سمشکل دے کنا خدا کا سول کو دیکھئی چکلا کر خوب دیر خاص داتی چلے بے سے پدا شکل دے رہا چا آگا شکل دے لے بے سمسر نام اور اسیب شکل دا چا لے دے لے بے سمکر فکور پتوش حالی دے لے چکور پتوش دا علی آلی بلا سیب کو بیری چیز گرہ کارا دو میں بدا سیب لے بے سمسر سب ٹھیک نا だって、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあパシャミパカラーとセレクトスユーガーデカナ。ホデシシャカナハラド、ガンダド、ミラドカナトタレグシルデカナ。アチキメピチャラドトタラサパンシデカバダルブンディレシー。ダルコートムヘアチキンスクリーンダーデカナ。エレクトスロッタアガジラトタレカクリードカナ。ヤアガレバチキメデレバサイカクルデカナ、コートプシュクシェクルデジワスカラカナ。チキムザトレミセンアガザアガダカナ。ولكن هناك اشياء تتعلق بهذه الطريقه التي تتعلق بها الشيء الذي تتعلق بها الشيء الذي تتعلق بها الشيء الذي تتعلق بها الشيء الذي تتعلق بها الشيء الذي تتعلق بها الشيء الذي تتعلق بها الشيء الذي تتعلق بها الشيء الذي تتعلق بها الشيء الذي تتعلق بها الشيء الذي تتعلق بها الشيء الذي تتعلق بها الشيء الذي تتعلق بها الشيء الذي تتعلق بها الشيء الذي تتعلق بها الشيء الذي تتعلق بها الشيء私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、ハヤーシーのベストのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのハバレガタコタブラウェケナ。ネベセンベダスニウィテビリケ。チレキンバランダスコウルカチェケラ、ゼルセンタハラカブラド。チェザレシェンタハラピビアガネベレケナ、ベレケケナ。バトケナ、バラルデシェンタファクウラダ、アウォルグレメトフォルダスニウィテビリ。レカウィセビリケティケメセケ、サロクシャ。ファデレウィテモトリメセケ、サロクシャ。エモアベルトウェイティダーとガラピエケナ。エシェルナヘティダーとシミルハマルテヴィリケナ、フォダラチカトウェイドランデケナ、アドリューショーダー。ダーとシミルハマルテヴィリケナ、エシェルナヘティダー。バボケタバティリルベ。 بس